بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الخوف أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، أي كيف أسر وأتسع في العيش وألتذ، والحال ما ذكر، وهو أن صاحب القرن وهو إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن. والمقصود بالقرن هو الصور الذي ينفخ فيه. يقول: واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، يعني أنه في غاية التهيؤ والانتظار والاستعداد، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك على سبيل التخويف لأمته: كيف أتسع بالعيش، وكيف أركن إلى الدنيا، وكيف أسر بها وألتذ وأتنعم وأتوسع في المعاش، والحال أن صاحب القرن قد وضعه، قد التقمه، ينتظر متى يؤمر فينفخ. فأمر الساعة قريب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. بعض أهل العلم قال يعني في القرب بينهما ما بين الأصبعين، وبعضهم قال في الفرق بينهما، المسافة التي تكون الوسطى أطول من السبابة فيها شيء يسير. بعثت أنا والساعة كهاتين، نعم، فبل إن بعثته صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يبق من الدنيا إلا صبابة أو مثل الصبابة التي يتصابها، وهي ما يبقى في القربة أو الإناء في آخره، بحيث إنه إذا احتاج إلى إخراجه يحتاج إلى شيء من الجهد والتكلف لقلته. فالدنيا لم يبق منها إلا شيء يسير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل حاله فيها، نعم، كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. ولما رأى بعض أصحابه يبني حائطا أخبره أن الأمر أقصر من ذلك، أقصر من ذلك. فالحاصل أن المقصود أن الإنسان يستعد لآخرته، وإذا مات ابن آدم قامت قيامته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة، جاءه أناس يسألونه عنها، نظر إلى أصغرهم فقال: إن يعش هذا حتى يدركه الهرم تدرككم قيامتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يقصد أن هذا الصغير إذا وصل إلى سن الهرم يكون هؤلاء الذين كانوا قد بلغوا مبالغ الرجال قد ماتوا فقامت قيامته. فكل من مات قامت قيامته، والإنسان لا يدري متى يموت، ينتظر الموت في أي لحظة، وهو جالس في مكانه، وهو قائم، وهو يمشي، يخرج من بيته لا يدري هو يرجع ولا ما يرجع. فهؤلاء الذين نودعهم في كل يوم، هؤلاء قامت قيامتهم وعاينوا الحقائق وانكشفت الأمور، انكشف عنهم الغطاء وعرفوا حالهم وما يصيرون إليه. فالمؤمن يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. والكافر أو الذي ليس له عند الله نصيب يقول: ربي لا تقم الساعة. فإذا نظر الإنسان إلى مثل هذه المعاني وتفكر فيها وأنه وجد من أجل أن يعمل لآخرته وأن حياة أبدية تنتظره، ثم نظر إلى حاله وما هو مجتهد مشمر فيه من جمع الحصى والحطام أو حجار أحجار الذهب والفضة، وقضى العمر بهذا وصار يجري خلفها وخلف عقاراتها وأراضيها وله، وأشغلته عن آخرته، فلم يعمل ولم يتزوج ولم يقدم لتلك الدار الخالدة شيئا يذكر، فمثل هذا حينما يفارق الدنيا ويخرج منها بخرقة تقدمها له البلدية مجانا مع شيء من الحنوط، عندئذ هذا الإنسان يبصر الحقائق ويعرف أنه كان في لهو وغفلة ولعب حينما كان يلهث وراء السراب الذي لا ينقطع لا ينقضي. انظر إلى أكثر الناس انشغالا بالدنيا وماتوا، ماذا أخذوا منها؟ هل أخذوا منها قليلا أو كثيرا؟ شركاتهم، مصانعهم، أراضيهم، هل أخذوا منها شيئا يسيرا؟ أبدا. ما أخذوا معهم لا طعام ولا شراب ولا آلات ولا نقود. الزاد في تلك الآخرة هو العمل، قراءة القرآن، الصدقة، الصيام، صلاة الليل وما إلى ذلك من الأعمال، الذكر لله تبارك وتعالى، فهذا هو الزاد الحقيقي. فالأمر قريب أيها الإخوة، وإذا أراد الإنسان أن يعرف أن الأمر قريب فعلا فليتذكر أيامه المنصرمة، فإنه يجد أن ذلك كأنه يوم، وإذا انقضى عمر الإنسان يستشعر أن الحياة الدنيا كانت كيوم واحد، وأن اللذات هي أحلام نائم وظل زائل، ظل يزول، يجلس الإنسان تحت هذه الشجرة ينتقل من مع الظل هنا وهنا ثم بعد ذلك يفارقها. فأسأل الله عز وجل أن يقنعنا منها باليسير، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن يبصرنا بما ينفعنا. وصلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه.